الخوف توتر ثلاث مرات، ولكن هذا قول ضعيف، وأنه وإن كان قد قاله من قاله اجتهادا فليس كل مجتهد مصيبا. فالصواب أنه لا نقض للوتر ولا إعادة له، وأن من أوتر أول الليل ظنا منه أنه لا يقوم فقد قام بما أمر به، ثم إن قام فليصلي ركعتين ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. من السائل يقول إنه في التشهد الأخير في صلاة المغرب سبح به إنسان على أنه ما تمت الصلاة فقام الإمام، ولكن بعض الجماعة تأكدوا أن هذه الرفعة التي قام إليها هي الرابعة فتابعوه في ذلك، لأنهم لا يعلمون أنه تجب مفارقته في هذه الحال. فالجواب أن صلاتهم صحيح لأنهم زادوا ركعة جهلا منهم وبناء على أصل شرعي وهو وجوب متابعة الإمام. ولكن هذه المسألة إذا وقعت هذه المسألة وقام الإمام إلى زائدة، إذا قام الإمام إلى زائدة فإنه لا يجوز لمن علم أنه قام إلى زائدة لا يجوز له أن يتابعه. فقال العلماء إنه في هذه الحال ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم، لأنه يعتقد أن الإمام الآن بطل الصلاة ولا ينتظره، لأنه يعتقد أنه ليس إماما الآن حيث قام إلى خامسة أو إلى ثالثة في فجر أو رابعة في مغرب، فصلاته عنده باطلة، وحينئذ لا ينتظره بل ينوي الانفراد ويسلم. ثم إنه في هذه الحال يجب على المأمومين الذين يعلمون أنه قام إلى الرابعة مثلا في المغرب يجب عليهم أن يسبحوا أيضا، لأن تبين أن الذي سبح به أخطأ، فيجب أن يسبحهم. وإذا سبحوا وكان قد سبح قبلهم آخر اختلف قول المأمومين الآن. يقول العلماء إذا اختلف قول المأمومين على الإمام، أحد يقول نقص وأحد يقول زدت، فإن أقوالهم تسقط ويرجع هو إلى ما في نفسه، لا يلتفت قول هؤلاء ولا هؤلاء، لأنها تعارضت الأقوال فتقابلت فتساقطت، وحينئذ يرجع إلى ما عنده هنا. نعم الكثرة ترجح لكنها لا توجب اليقين، لجواز أن يتوهموا. ثم إن الإمام أيضا قد يكون عنده مرجح أيضا، قد يكون هو يرجح قول الواحد فقط أو قول العشرة أو الخمسة. هنا إذا قدم الإنسان إلى بلد سواء بلدته أو غيره وسمع النداء فإنه يجب أن يجيب المؤذن، إذا لم يسمع النداء فإنه معذور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه، وأن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ولا يتكرر الوتر، يعني لا توتر مرتين ولا توتر ثلاثا،

أو بتجارته أو ما أشبه ذلك، وخاف إن أخرها إلى هذا الوقت أن ينساها أو أن لا يتسنى له فعلها، فإنه يصليها في أول الوقت ولا حرج عليه. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. قال المؤلف: باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة يعني أن يجتمع الناس على الصلاة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنها من أجل الطاعات وأفضلها، ولكنهم اختلفوا فيها على 3 أقوال. فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين. وعلى الأقوال 3 لا تبطل الصلاة إذا تركها الإنسان ولو بلا عذر. ومنهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة، وعلى هذا القول فإذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر بطل صلاته. وهذا القول الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد، أن الرجل إذا ترك الجماعة بدون عذر فإنها لا تقبل صلاته ولو صلى 1000 مرة، وأنه إذا تركها بلا عذر فهو كمن صلى بلا وضوء، يجب عليه يعني لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يطلب الجماعة في أي مسجد. ولكن القول الراجح من هذه الأقوال أنها فرض عين، وأنه واجب على كل مسلم من الرجال أن يصلي مع الجماعة، ولكنه إذا ترك الصلاة مع الجماعة أثم وصح صلاته. ويدل لذلك حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على أن صلاة الفذ صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. ولو كان صلاة الفرد غير صحيحة ما صار فيها فضل أبدا. وحمل هذه الأحاديث على المعذور فيه نظر، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن هذه الأحاديث في المعذور إذا تأخر عن صلاة الجماعة لعذر فإنه يفوته 25 درجة. ولكن كلامه هذا أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحديث في الصحيح، فيدل على أن المريض الذي يعتاد صلاة الجماعة إذا تخلف عنها كتب له أجرها كاملا. فالحاصل أن القول الصواب أنها واجبة وأنها فرض عين، ويدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع الفعلي من الصحابة رضي الله عنهم. أما الكتاب فلأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. تريد أن تسأل؟ أظن جاء وقت الأسئلة، خلي إن شاء الله أدلة الوجوب في الدرس القادم. نعم. إذا قدم المسافر وقت النفل هل يصلي الصلاة؟ أي نعم. يسأل يقول: إذا قدم المسافر بعد العصر فهل يصلي في المسجد صلاة القدوم؟ نقول: نعم يصلي صلاة القدوم، وذلك لأن هذه الصلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. هنا إذا كان المسجد مغلق. نعم إذا كان مغلق ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا علم الله عز وجل من نيته أنه لو وجد مسجدا مفتوحا لصلى أثيب على ذلك. هنا لا ما تحصل السنة، ما تحصل السنة. هنا

وجه الإشكال أن ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر الصلاة، صلاة الجماعة، لأنه قال أن آمر رجلا يصلي فيصلي بالناس، وأما هو فلم يحضر. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن المخالفة قد تكون بعد الصلاة، هذه واحدة. والوجه الثاني أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو الذي يؤدب، فهو يذهب إلى هؤلاء من أجل إقامة الواجب عليه. وعلى هذا فإذا كان هناك هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكان لا يمكنها أن تقيم الناس إلا بالتخلف عن الجماعة، فإن هذا لا بأس به. نعم. إيش؟ نعم. أصل هذه المهي للعهد ولا للاستغلاق، وأظنك تعرف أنها اسم موصول للعموم، المنافقين في ذاك الوقت وفي هذا الوقت. نعم. إيه؟ نعم. إيه؟ نعم. يقاتل ما هو لازم أن كل صلاتين ثقيلات. عندنا في وقتنا هذا يمكن صلاة العصر أثقل عليهم من صلاة العشاء عند بعضهم، ما هو يلزم أن أثقلها، قد تكون هذه أثقلهم على المنافقين وقد تتخلف، يعني فتكون واحدة مثل ثقيلة مع أن كل الصلوات ثقيلة عليهم. لا، حتى في عادنا الآن صلاة الفجر ثقيلة عليهم، والله ما سينتحكم. ما سينتحكم. نعم. سبب النساء والأطفال في البيوت. نعم. هو ورد حديث في مسند أحمد رحمه الله لولا ما فيها من النساء والذرية، لكن هذه الزيادة ضعيفة. أقول هذه ضعيفة. نعم. لا أجبنا عن هذا، قلنا إذا كان رسول لا يريد أن يفعل ليش علمنا بالهم؟ وش الفائدة إلا لأجل يتبين أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن نعتني بهذه الصلاة وأن نعرف أهميتها. نعم. نعم. الذين قالوا إنها شرط قالوا لأن جميع الواجبات في الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمدا، كل الواجبات، وهذه ما دام قلت إنها واجبة فإنه يلزمك أن تبطل الصلاة بتركها، مثل ما تقول مثلا أن التشهد الأول واجب لو تركته لبطل الصلاة. هذه حجتهم، ولكن الجواب على هذا أن نقول لهم أولا أن الأحاديث دلت على الصحة، وثانيا أن الجماعة ليست واجبة في الصلاة ولكنها واجبة لها، واجبة لها لا فيها. لكن هم سيريدون عليه، سيقولون أنتم تقولون إن صلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة، أليس كذلك؟ لو صلى الإنسان الجمعة في بيته ركعتين، نعم، وجمع أهله وقال تعالى بخطب عليكم، وخطب في بيته وصلى ركعتين، يجزي؟ ما يجزي. لكن نقول في الجواب على هذا أن الجمعة ورد فيها ما يدل على ذلك، ولهذا تسمى جمعة. بخلاف هذا فإن الأحاديث تدل على أنها تصح. نعم. نعم. إيه، لكن لو صحت كان ما في أشكال، بس هي ضعيفة. والله ذكروا أنها ضعيفة مع هذا، لكن ما يحتاج يكون رسوليهم بهذا الشيء وحدثنا عن. معلوم إن إذا ذكر المانع، إذا كان المانع معلوم أنه أبين. نعم. إيش؟ نعم. هذا يقول إن من أكل بصلا أو ثوما فهو ما يجوز يدخل المسجد، اللي يأكل بصل وثوم وتبقى الرائحة فيه لا يجوز أن يدخل المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقربن مصلانا بعد، ما هو لا يدخل فقط، لا يقرب ولا قرب. نعم، حتى إنهم إذا وجدوا أحدا شموا منه رائحة الثوم والبصل طلعوه إلى البقيع، ما يخلونه يقرب المسجد. نعم، فهذا الذي بعض العلماء رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على أن الصلاة ليست بواجبة، صلاة الجماعة، قالوا لأنها تسقط عن من أكل البصل والثوم. فنقول ليس هذا السقوط، لكن هذا من باب دفع الأذى، يعني إحنا ما أسقطنا عن رافة بها أو رحمة، لكن دفعا لأذاه. نعم، وهذا الإنسان مثلا لو أفطر رجل في صيام رمضان، في رمضان، في نهار رمضان، لو أفطر مش تقولون حلال ولا حرام؟ أفطر في نهار رمضان حرام، لكن لو سافر يجوز يسافر ولا لا؟ يجوز، يجوز أن يسافر، مع ذلك أن الفطر حرام، مع أنه إذا سافر سوف يفطر. فحين نقول أكل البصل حلال يعني ليس حراما، فإذا أكلته فلا تأتي إلى المسجد، لا تقرب المسجد ولا قربانه. وبهذا نعرف أن إخواننا الله يهدينا وإياهم الذين يأكلون البصل والثوم يجون هنا يؤذون المصلين ويؤذون الملائكة، أنهم آثمون. ونعرف أيضا أن إخواننا الآخرين الذين يشربون الدخان يطلق السيجارة عند باب المسجد ثم يدخل المسجد وريحته تفوح من هذا الدخان الخبيث، هذا أيضا لا يجوز. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا يقربن مصلانا، ما قال لا يدخل. شوف لما قال الله عز وجل إنما مشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، منين صاروا يبعدون عن المسجد؟ من أميال الحرم، أميال، 6 أميال، 9 أميال، 11 ميل. نعم، ها؟ إيه نعم نعم، إذا صلى بك من يدخن صل معه، ما في مانع. نعم، لا في البر لا بأس. نعم، إذا إيش؟ إيه؟ هلا علي رضي الله عنه رجع إلى قول ابن عباس، رجع إلى قول ابن عباس. على كل حال التحريق بالنار ثبت عن أبي بكر في قصة اللوطي والعياذ بالله، اللي يفعل اللواط أو يفعل به وهو مختار يجب أن يقتل وجوبا، حتى وإن كان لم يحصن، لو كان ما بعد تزوج يجب أن يقتل. وأبو بكر رضي الله عنه حرق اللوطية بالنار تحريق، لأجل يكون بذلك الزجر أبلغ. إيه نعم، بعض العلماء يقول اللوطية يطلع بهم إلى أعلى شيء في البلد ويلقون منه ثم يتبعون بالحجارة، وبعضهم قال يرجمون رجما، وبعضهم قال يقتلون قتلا. المهم أنهم اتفقوا على أن اللوطي إذا فعل الذكر بالذكر والعياذ بالله فإنه يقتل بكل حال. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم الأحسن ابن ماجة. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب صلاة الجماعة، يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا كما سمعتم كلام المؤلف فيه

فظاهر الحديث أنه يجب، ولكن الظاهر أنه إذا كان سماعه إياه بواسطة الآلة كمكبر الصوت اليوم، مكبر الصوت يسمع الإنسان النداء ولو كان في أقصى ما يكون، فالظاهر أنه ليس بواجب إذا كان يشق عليه. فمن تمسك بظاهر اللفظ أوجبه عليه، أوجب الحضور عليه ولو كان بعيدا إذا سمعه بمكبر الصوت يعني بالميكروفون. ومن قال إن العبرة بالمعنى وأنه بحيث يسمعه إذا كان بالصوت المعتاد، قال إنه إذا كان بعيدا يشق عليه فإنه لا يجب عليه الحضور. ولكن على كل حال الإنسان إذا سمع النداء في مثل المدن الكبيرة فإنه يسمعه في مسجد ويكون حوله مسجد آخر. فإذا فرضنا أنه سمع النداء من المسجد البعيد وأن مسجده القريب لم يؤذن، قلنا يجب عليك أن تحضر إلى مسجدك القريب لأنك سمعت النداء، ولو أذن مؤذن مسجدك لسمعته. نعم نعم. إذا كان مريضا يشق عليه الحضور إلى المسجد فإنها تسقط عنه الجماعة. نعم نعم. هو يشك عليه لكن يقدر عليه. نعم إذا قدر يحضر، لكن بس فرق بين تعب هذا وتعب هذا. هذاك تعبه لعدم القوة فيه، القوة التي يكون بها المشي، أما هذا تعبه فهو لأمر منفصل عنه وهو ما يمكن أن يكون في الطريق من الأحجار أو الحفر أو الشوك أو ما أشبه. المذهب يقولون إنه لا يجب عليه الحضور إذا كان لا يحضر إلا بركوب أو حمل إلا في الجمعة. هنا نعم. إذا كنتم جماعة في مؤسسة وحولكم مسجد فيجب الحضور إلى المسجد، يتوقف العمل. نعم أي نعم. وتصلون إلا إذا كان المسجد بعيدا، أي إذا كان قريب لا بد أن تصلوا في المسجد. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب حصول الجماعة فقط، وعلى هذا الرأي يجوز أن تصلوا في مكاتبكم جماعة. أي نعم. يقول بعض الناس أنا ما أذهب إلى المسجد إلا عند الإقامة، لأني إذا ذهبت عند المسجد إلى المسجد ماذا أصنع؟ هذا السؤال ورد الآن. نقول أنت إذا ذهبت إلى المسجد فإنك تصلي ما شاء الله أن تصلي، وتجلس في انتظار الصلاة في القراءة والذكر والتسبيح وغير ذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أي فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ ها؟ على كل حال ضعيف الإيمان نقول الحضور إذا سمعت الإقامة فامشي إلى الصلاة. ما في شيء، هذا أتى بالواجب يكفي. نعم. إيه، لأن من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، إما أن يكون المراد لا تعلمهم كلهم والرسول علم بعضهم، أو يكون هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل بأسمائه. نعم. هذا سأل الأخ اللي قبل، وقلنا ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة أنه يجب أن تصلي في المسجد. الدوام الرسمي.